هذه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق الخامس من شهر رجب لعام 1421 من الهجرة، وفي بعض التقويمات السادس من رجب، يعني في بعض في أماكن أخرى الستة، لكن في التقويم في مصر خمسة رجب. الموافق الثالث من شهر أكتوبر لعام 2000 من الميلاد، ودرسنا هو السابع بعد 30 بعد تمام 100 من شرح كتاب فتح المجيد. والحقيقة أنه هناك بعض الأخبار أحب أن أنا أنبه عليها متعلقة بأهل المحنة والابتلاء، نصرهم الله حيث كانوا، سواء من المسلمين في فلسطين أو في شيشان أو غيرها. طبعا تعرفون آخر الأحداث المتعلقة بما يدور في بيت المقدس، أولى القبلتين وثالث الحرمين. وفي الحقيقة أن هذا الذي يدور يعني قد يكون تحقيقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بداية حرب مع اليهود كبيرة، حيث أن اليهود يستعدون هم أنفسهم لحرب كبيرة فيما يتعلق بالحفاظ على مكاسبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقاتلون يهود حتى يقول الحجر والشجر، يا عبد الله هذا يهودي خلفه فاقتله، إلا شجر الغرقد. وهم في الحقيقة يعرفون هذا الحديث ويؤمنون به إيمانا دفعهم إلى أن يكثروا من زراعة شركة الشجر الغرقد في الطرق والميادين وحول البيوت وفي الأماكن العامة. يعني زي ما احنا بنرى في مصر هنا مثلا شجر الجازورينا وشجر الزينة اللي منتشر في الشوارع أو الطرق أو ما شابه، هناك يزرعون شجر الغرق. لكن المهم انك تعرف ان هذه المأساة تدل على انه المسلمون لمجرد كونهم مسلمون ينالون العداء من سائر بلاد العالم ومن سائر شعوب وأجناس العالم. وهذا بيجلي أن المسلم ينبغي أن يعرف هذه الحقيقة ولا تغيب عنه، أن هو مبغوض بغضا شديدا ومتربص به، والهدف قتله وإزالته من على الأرض، سواء كان هذا المسلم صاحب دين صحيح، صاحب دين مبدل، صاحب سنة، صاحب بدعة، أيا كان شأنه لمجرد انتسابه للإسلام. وطبعا العداء بيكون أشد وأصب كلما كان دين المسلم أصح. عدد القتلى بلغ أكثر من 60 نسأل الله أن يقبلهم في الشهداء، والجرحى بلغ أكثر من 450، قرابة 500 جريح. وطبعا الأمر يعني يستشعر أنه هو حرب إبادة. لكن هنيئا لهؤلاء، لعل الله تبارك وتعالى يصطفيهم لأنهم يغارون لحرمات الله. أما نحن فلا نقدم ولا نؤخر، حتى الدعاء والتحامي في القلب والولاء والبراء لا تجده، ممكن يتجادل فيما بيننا، يعني ممكن يطلع واحد من وسطنا يتكلم يقول لك ما مالنا ومال فلسطين واليهود والقدس، مالنا ومال الكلام ده، ممكن يعني مستعجبش، لأن المسلمون ابتلوا بسبب تخلفهم عن دينهم وبسبب ما ابتلاهم الله من مزقة الدين بينهم وانحرافهم عن العقيدة الحق التي صلبوها الولاء والبراء، حتى صار المسلم متبلد تجاه ما يصيب أخاه المسلم الذي لا ينفك عنه، والذي لو كان هو مكانه لأصابه مثل ما أصابه. فالمسألة لا تختلف فيها الأسماء والأجناس، مصري وفلسطيني وشيشاني وكشميري، لا تختلف الأجناس ولا ليس لها أثر الأجناس، إنما العبرة بالدين. لكن تفكك الأمة عن عقيدتها وتحلل الأمة من رباط الولاء والبراء، والبراء الذي يربط الأمة ويجعلها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه المسألة صارت مفقودة عند كثير من المسلمين، صارت مفقودة عند كثير من المسلمين. المسلم الآن صار أناني سلبي إلى حد بعيد، إلا من رحم الله تعالى، لا يهم إلا نفسه. يمكن يكون معاه في نفس البيت أو دار له في نفس المكان الذي يسكن فيه، يمكن يصيبه من الضرر أو يصيبه من البأس أو يصيبه من الأذى ما الله به عليم، وهو يعني قد لا يسأل عنه، ولو سأل يقول ربنا يصلح حاله، ربنا يعفو عنه، يعني كده يقولها من طرف لسانه، يعني وكأن المسألة لا تعنيه، مع أنه المفروض وكل كلمة المفروض يعني على سبيل الفرضية والوجوب، أن المسلم بالمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض، أن المسلم إذا اشتكى أخاه تداعى له، هذا على الوجوب وهذا على مقتضى الإيمان، مثل المؤمنين، ومن لم يتحقق فيه هذا المثل كان إيمانه فيه شك، لأن الرباط الذي يصح به دينك هو ذلك الرباط الذي تستشعر به مصيبة ما يصيب المسلمين، ليس من منطلق أن بينك وبينهم مصالح، أو بينك وبينهم تجارات فتبور هذه التجارات أو تفسد هذه المصالح، إنما لأن بينك وبينهم رباط الولاء الذي يجعل مصابه مصابك قلبا وقالبا. شوف أنت لما يكون ابنك مات، إذا مات ابن المسلم كأنه مات ابنه. شوف لما امرأتك مثلا يصيبها أذى أو يتعدى عليها عدو، إذا تعدى على امرأة أخيك كأنها امرأتك، لا تستشعر ذلك إلا بمنطلق الولاء، بحيث أنه يبقى تجد أن يصيبك الهم في الله، وتجد أنك أنت بتبكي وكأن المصاب فيك، وبتدمع عينك وبيدمع قلبك قبلها، وبتلهث بالدعاء والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى من منطلق هذا الرباط. أعتقد أنه كثير منا يقرأ الأخبار في الجرائد أو يسمعها، أو مثلا في الإذاعات أو مشابه، ويمصمص شفايفه وحسبنا الله ونعم الوكيل، لكن التحامي والغيظ في القلب ومقتضى الولاء للمؤمنين الباعث على البراء من الكافرين، اللي هو سمت المؤمنين الذين قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، والردة في الآية ليست ردة الكفر، إنما هي التردي عن نصرة دين الله، الردة في الآية في المائدة ليست ردة الكفر، يا أيها الذين آمنوا، قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، جعل من أخص خصائصهم ومن أعلى صفاتهم أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع، والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. طيب الكلام ده لما تسمعه لازم يصيبك رعب، هل انت ممن سيستبدل الله بهم او من يستبدلهم؟ اذا كنت ممن يستبدلهم يبقى دي علامة غضب من الله تعالى، لان ربنا سبحانه وتعالى جع يعني بما قدمت جعلت في من ارتد عن هذا الدين ونصرته، فجعلك الله في المخزولين فاستبدلك، مش استبدل بك استبدلك. اما ان كنت يستبدل بك فده فضل الله عز وجل، نسأل الله ان يجعلنا كذلك. لكن يا اخوان الامر مش بالاماني، ليس بالاماني ابدا ابدا. واحد من اهل العلم قال كلمة انا لا انساها ابدا، لما كان بيتكلم على اهل الشيشان وبيقول انهم يعني اصابهم اصابهم، ثم قال لو كنا كما ينبغي ما ذاقت اعيننا النوم. لو كنا كما ينبغي، وهذه كلمة مجملة لكن تدل على فهم عميق وتدل على حقيقة الموقف، أننا لو كنا كما ينبغي من منطلق الإيمان وصحة القلوب وسلامة الدين وحقيقة الولاء والبراء المنفعمة في القلوب المتحكمة فيها، مش ممكن هتلاقي نفسك غصب عنك غصب عنك مش بإرادتك تجد عينك لا تدرك النوم، وتجد ان الهم ركبك، وانك انت مش بتجد سبيل لاي شيء، حتى انك انت بتحس انه الموت اهون عليك مما انت فيه، لانه لعله مع الموت تفقد هذه الحياه بما فيها من كثره الام ومرار. المعنى ده اسال الله سبحانه وتعالى يرزقنا اياه. لا ادعي اني اشعر، بل اتمنى على الله عز وجل اني اجده. يعني ليس شرطا ان الواحد يذكر يبقى هو يعني حقق المذكر به، ده هو بيذكر نفسه قبل ان يذكر غيره. يعني ما تفهمش من الكلام ان انا استشعر ذلك وان انا محقق ذلك، ده الواحد بيتحصر ويتألم انه لا يستشعر ذلك ولا يتألم به الا بما يشاء الله تعالى. لكن هذه المسألة ينبغي انها تصيب كل منا بشيء من الحزن والتفكير، وان احنا دلنا في تردي، وان احنا في الحقيقة مستوانا اقل مما ينبغي. لو كنا كما ينبغي ما ذاقت اعيننا النوم. نعم فعلا هذه حقيقة، لانه الامور اعجب من الخيال، والاخبار في الحقيقة كلها عموما يعني لا تؤدي الا الى فرط الحزن. ليس حزن بمعنى ان الانسان يبكي ويبعده عن حده، لكن من منطلق الغص في الله الغير. ربنا اسرف المؤمنين ان هذه الامور تصيبهم بغير، قال سبحانه وتعالى واذهب غيظ قلوبكم، وهذا معناه ان في غيظ شديد فيه سبحانه، مش غيظ في الهوى ولا في الدرهم ولا الدينار ولا في النفس ولا في البدن ولا في العافية وما يصيبها من امراض، انما في الله، في الله، في حرماته، في حرماته، في الولاء المؤمنين. تحزن للمؤمن، يعني تخيل انت اللي بيحدث في بيت المقدس ده، يعني الأمة غير سليمة من بلوى الشيشان، وتقصيرها العام في بلوى الشيشان وكشمير وغيره، فلما تبتلى بمثل هذه البلوى تستشعر أن الله تعالى يحكم غضبه على الأرض، كأن الله تبارك وتعالى يحكم غضبه على الأرض، لأن بلوى بعد بلوى، وكل بلوى هتبقى فيها مسؤولية عظيمة أمام الله وما فيش خلاص. تخيل أنك تسأل يوم القيامة فردا أو جماعات أو حاكم أو محكوم أو ممكن أو مستضعف أو لك قدرة أو لم لك، تسأل يوم القيامة عما قدمت، تسأل عن بلوى الشيشان وما فيها، وتخلف المسلم عن نصرة إخوانه، تقديم ما يحتاجون إليه، وحاولة البذل ولو بالدعاء الدائم اللي ما ينقطعش لحظة، لأن المفروض أن الولاء ممتد ملوش يومين وبيخلص، ها؟ والألم والهم ممتد بامتداد المصيبة، صح ولا لا؟ مش خلاص انك انت دعيت مرة حزنت ساعة ساعتين وخلاص ان القضية انتهت، وبعدين تسأل عن مثلها من القضايا زي ما يحدث في كشمير ولا في الفلبين ولا في كوسوفا ولا في غيرها من بلاد المسلمين، وبعدين تيجي مصيبة غياب شرع رب العالمين وتسأل عنها، وتيجي مصيبة القدس وما يحدث فيها. يعني بالله عليك كل واحدة من هذه الأمور وهذه المسائل، والله لو كان لك من الصيام والصلاة ما لا ينقطع لا يقضي عن مثل هذه الأمور إن لم تكن قدمت ما يشفع لك عند الله. وأعظم ما يقدم العبد في هذه الأمور مع الاستضعاف الولاء، الولاء الهم في الله والغيظ والحزن فيه والدعاء المستمر واللجوء إلى الله تعالى والاستغاثة به. هو ده يعني أنت بالنسبة لك هتقول أول ما هتقول تقول ونعمل إيه؟ صح؟ أول ما هتقول ونعمل إيه؟ أنا لا في إيدي حكم ولا في سيادة ولا في إيدي سلاح ولا عسكر ولا جيش ولا في إيدي أي شيء أقدر أقدمه لهؤلاء، ولا إن أنا أدفع عن بيت الله الحرام، ها؟ ولا شيء من هذا القبيل. لكن هذه الإجابة هروب، هذه الإجابة هروب، لأن الولاء وانتماء المسلمين للجسد وتحاميهم وغيظهم فيه ده أنفع وأنجع عند الله تعالى من الدراهم والدنانير ومشاكل، فهم الله؟ لأن دي هي الرباط، وده هذا هو الذي يريده الله من خلقه، لأن ده معيار التوحيد ومعيار عبوديته، تمييز العبيد، لأن نصرة المستضعفين وتمكين غير الممكنين ورفع الأسر عن المظلومين كل هذا لا يملكه إلا رب العالمين. لكن أنت رباطك وغيظك ودعائك ولهسك وولائك وشعورك بإن إن إن إن ابن دينك، تعرفين أن رباط الدين، الرباط بين الناس نوعان، رباط سبب ورباط نسب. رباط النسب أبناء الآباء والأمهات وأبناء الرضاع وأبناء الآباء والأمهات من الأرحام. وأبناء النسب السبب نوعان، إيماني وحسي. أما الحسي والرضاع فبسبب الرضاع يصير الأجنبي مربوطا بالأجنبي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأعلى منه سبب الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، والمؤاخاة بالإيمان أعظم من المؤاخاة بالأرحام. فأخوة السبب أعظم رباط من أخوة النسب، فهم؟ وبالتالي أنت صاحب هوى وحمية جاهلية لما بتبقى أخوك وابن عمك وأخوك المؤمن مسألة واسعة، مع أن أخوة الإيمان أقوى، والتحامل المؤمن ينبغي يكون أدعى، تحامل المؤمن ينبغي. فإن كان أخوك من النسب أخوك هذا ثابت بالشرع، فأخوك من الإيمان أشد أخوة، أشد أخوة. وقد ظهرت أخوة الإيمان لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار أعلى من أخوة النسب، حتى أن رجل كان يشرك الرجل في ماله ويعزم بصدق على أن يشركه في أهله، ويعزم. ولذلك أنزل الله فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي الزوجة، الزوجة كل واحد ممكن يشاركك في أي حاجة عندك إلا زوجتك. هدومك ممكن واحد يلبس هدومك، مضجعك ينام فيه، حلتك يلبسها، إناءك يأكل فيه، دبتك يركبها، إلا زوجتك لا مشاركة. ومع ذلك كانوا على أن يقدموا ذلك طواعية، أن يطلقها ليتزوجها أخوه. هذه الأخوة لم تحدث فيما بينهم في ماذا؟ في الأنساب، في أخوة النسب. وده عظيم، دليل عظم. طب ده الكلام ده مش موجود فينا احنا، احنا لما واحد يقعد يلحنا في دعاء نقعد ادعو ادعو يا اخي ادعو لهم مظلومين، ذلك بقت المسألة بالنسبة لنا، بقينا مستنيين نفسنا، بلغ الاستضعاف والمهانة ان احنا مستنيين نفسنا، امتى هنتقتل وامتى هياخذوا نسائنا ويعروهم وينتهكوهم، بقينا بس ده اللي مستنيينه. غلبت الامتهان والسلبية خلتنا عندنا ما عندناش اي امل. لكن لو انت عندك قوة ايمان بمنطلق الولاء والبراء تحس ان انت حتى لو ايه، فان معية الله تعالى وان قوتك بايمانك ترفعك درجة لا يبلغها احد، كما قال تعالى ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، وبعدين وترجون من الله ما لا يرجون. والواحد بيعرف اهل الشيشان بالرغم مما ينقل عن مدى استضعافهم ومدى ما يلقونه من عنت ومدى ما، والعياذ بالله، مدى ما يفعل في المدنيين نساء ورجال كما سأذكر لكم بعض اخبارهم. الله عز وجل يري ايضا في المقابل مع شدة الاستضعاف والامتهان والتعذيب معيته. كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هذا الكلام حق وصدق صدق لأن الله قال، وصدق لأن الله تعالى أوقع إثباته في الخلق. فمش يبقى الأمر إن أنت فاقد لكل شيء، استعد لمثل هذه الأمور، اعلم أن الله تبارك وتعالى سيسائلك عن كل هذا. ما تقولش أنا مالي، أنا هعمل إيه، أنا والله نفسي بس أعمل إيه، يعني تعمل إيه، ده أنت لا هم لك إلا نفسك، ده أنت مش شغلك غير طعامك وشرابك وزواجك وطلاقك، يعني هذا القضية حتى ما بتشغلش همك، لا تتحدث فيها مع غيرك، مش شغلك في دعائك. مين منا له دعاء ثابت زي ما بيدعو، زي ما بيستعيذ من أربع في خاتمة الصلاة، في دبر الصلاة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من أربع وتبقى دوام. من جعل دعاء لهم دائم ثابت؟ ليس من باب ده سنة، لكن من باب ده مقتضى الايه، الولاء، ومقتضى الضرورة والمصيبة التي ألمت به. وده أقل حق، ما تفكرش ان ده أكبر، ده أقل القليل اللي هو ايه، اللي هو آخر مثقال ذرة من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن جاهدهم بيده، كل أئمة الكفر والجور والظلم كل البعض، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبات من خردل من إيمان. طب بالله عليك كيف يكون الجهاد بالقلب؟ بحب المؤمنين وبغض الكافرين وأئمة الباطل والجور والظلم والكفران والفجور، وتمني زوالهم، وتمني نصرة المؤمنين، ها؟ صح ولا لا؟ والغيظ في الله، والحنق على الكافرين، والدعاء والحب والولاء والشفقة والتراحم والتواد والتعاطف على المؤمنين، هو ده جهادك بالقلب. جهادك بالقلب، احنا ماتت فينا المعاني دي للأسف، والله ماتت لدرجة الكلام فيها بيعتبر كلام خطير، كلام ده كلام لا يعني مشاكل، مع ان ده يعني الأدنى من الإيمان، ولو ضاع الإيمان، لو ضاع منك ضاع الإيمان، وبقيت انت مجرد نساك كعبدة بني إسرائيل، تنصب وتصوم وتصلي وتنسى كثيرا على فراغ عقدي، على فراغ عقد. سهل قوي انك تجد نساك وتمتمون يسبحون لا يكثرون من كثرة الذكر والصيام على فراغ عقد، يبقى ولا قيمة له. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عمر يقول رضي الله عنه: والله أرى أو لا أرى إلا أنهم أصحاب الصوامع. أصحاب الصوامع يعني الذين يصومون فلا يفطرون ويقامون فلا ينومون، هم دول أصحاب الصوامع المتعبدون المترهبون، لكن على فراغ ايه؟ عقدي. كان بيتدرى عليهم ايه هذا النصب والتعب؟ نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله ان يعذبنا بصلاتنا وصيامنا، نسأل الله ان لا ينتقم منا. تبقى مصيبة لما الواحد يعذب بصلاته وصيامه، امال بقى فجوره وكذبه وتعديه وخناه يعني تعمل فيه ايه بقى؟ طب ممكن بقى يتعذب اذا كان على خواء ايه؟ عقد. وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. تنبهوا يا أخوان، إن لما تبقى الأمور كده ما تخليكش تنام، غيظة في القلب وولاء وتمني. وطبعا لو الغيظة اتوجد في القلب والولاء هتجد نفسك عامل زي المية بتبحث عن أي خر تدخل فيه، مش واحد بيقعد يتحايل عليك ويبوس إيديك سنة عشان تطلع درهم صدقة له، او يقعد يتحايل عليك ساعة عشان تدعي لهم دعوة وتدعي مرتين وتنسى. لو الغيظ موجود في القلوب هيبقى عامل زي الوقود اللي بيجعل الآلة تعمل دائما. الولاء بيجعل العبد يبحث عن مخرج لمقتضى الولاء، بدعاء، بمناصرة، بتذكير الآخرين، ببذل من المال إن عجزت عن النفس، كل ما خرم، لأن مين يحرك قلبه؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. وما تخلفت جوارحنا وأجسادنا عن الصلاح إلا لما وجد في القلب من عدمه. وما تحركت جوارحنا وأجسادنا في الفساد إلا لوجود مقتضاه في القلوب، لأن هي المحرك، هي وحدة التحكم في البدن والجوارح. فتجد أن الأبدان في الطاعة بالعافية زي اللي بتجردر، وفي المعاصي لينة هيمة، لأن وحدة التحكم فيها مقتضى ذلك، وانعدم أو قل مقتضى ذلك. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وإياكم. راجعوا نفسك يا أخوان، دايما كل إنسان يراجع نفسه ويذكر غيره، فين مقتضى الولاء والبراء في قلبه؟ فين مقتضى التحكم السليم الذي يبعث على صلاح القلب الذي يترتب عليه صلاح البدن؟ فين؟ فين والمصائب تنزع المسلمين؟ فين؟ فين لو يعني سبحان الله العظيم، ايه اللي بنقدمه؟ ايه اللي بنقدمه احنا بنرى مهالك، مهالك يعني كما قلت والله الله العافية والسلام، بلوى الشيشان وبلوى بيت المقدس وامثالها تكفي ان تدخل المعمورة كلها جهنم، الا ان يشاء الله عز وجل شيء، لانها جرم عظيم جدا. الله عز وجل يقول واذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فعليكم فين النصر؟ هم يستنصروا بنا في ايه؟ في ايه يستنصروا بنا؟ في حزبية ولا في قومية ولا في وطنية ولا في حزب شيوعي ولا في ايديولوجية باطلة ولا فكر فاسد؟ دول بيقولوا يا مسلمين نحن مسلمون، يا مسلمين اعراض المسلمات، يا مسلمين عورات المسلمات. نستنصر في ايه بقى؟ في الدين. فين النصر؟ فين النصر؟ حتى حبك ام املك غيظك ممكن يكون الا من رحم الله تعالى. اسال الله ان يحيي قلبي وقلبكم، اللهم امين. اقرا عليكم بعض اخبارهم لما فيها من بعض الامور المهمه جدا. اولا يعني بعض الاخبار هتقدمها، بس هقرا النداء، نداء من المجاهدين في الشيشان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن المجاهدين في الشيشان لا يزالون في مضي في جهادهم ضد القوات الروسية الكافرة المعتدية بقوة وعزيمة وهمة ونشاط وصبر بحمد الله تعالى. وقد أقبل على المجاهدين في الشيشان فصل الشتاء الشديد البرد الذي تنزل فيه عادة الخلود، وفصل الشتاء هو أصعب الفصول على المجاهدين الذين يحتاجون أن يستعدوا له باللباس والأحذية وأدوات التدفئة وغيرها حتى يواصلوا جهادهم بالقوة نفسها، والإدخان الذي أوقعوه بالقوات الروسية في فصلي الربيع والصيف. والواجب على جميع المسلمين جميعا أن يساعدوا إخوانهم المجاهدين بما تحصل به الكفاية وتدفع به الضرورة والحاجة، كما أوصي المسلمين جميعا بالدعاء والقنوت في الصلوات للمجاهدين في الشيشان. أسأل الله تعالى أن يتقبل من المحسنين صدقاتهم ويرفع درجاتهم وينصر بهم الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيشان في يوم الجمعة من 7 يعني 2 رجب، أبو عمر محمد السيف. ومن أخبار يوم الخميس 1 رجب رسالة من الدم وبالدم، وهذه الرسالة حقيقة من الأسباب التي أفزعتني أو جعلت عندي هم شديد وجعلتني أقدم بما ذكرت لإخواني. أسأل الله تعالى أن يجعل في ذلك صلاحا لقلوبنا وخروجا من قسوتها. رسالة من الدم وبالدم، إن كانت الأرض مسلمون. هذه رسالة كتبها أحد المعتقلين في سجن شرناكوزا في منطقة ناؤو إلى كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، إلى كل عالم وإلى كل سلطان. سطرها بيده وبقطرات من دمه، لم يجد ما يكتبها به إلا بالدم الأحمر القاني من جسده، الدم الذي لم يبق في جسده منه إلا قليل بسبب التعذيب. لعل هذا الدم أن يوقظ القلوب اللاهية الغافلة، سطرها بأنامله والدمع ينهمر من عينيه أزفا وحسرة وألما، سطرها بعد أن عاش المأساة بعينها وعانى شدتها، سطر هذه الكلمات بأوجز العبارات ولكن بأشدها تأنيبا لقلوب المؤمنين والمؤمنات، قال بقلبه وخط بدمه ورفع صوته: إن كان في الأرض مسلمون فلينقذوا النساء المسلمات اللاتي قد عراهن الجنود الروس من اللباس في المعتقلات الروسية في الشيشان. وكررها: إن كان في الأرض مسلمون فلينقذوا النساء المسلمات التي قد عراهن الجنود الروس من اللباس في المعتقلات الروسية في الشيشان. ثم يختم رسالته: لم يبق عندي كثير من الدم حتى أزيد في الكلام، كتبها بدمه حقيقة لا وهما، فهل يحتاج إلى زيادة أو بيان؟ فماذا بعد ذلك يا مسلمون؟ ماذا بعد ذلك يا مسلمون؟ لئن طال نومكم يا مسلمون فقد قضت مضاجع المؤمنات، وانتهكت أعراض المسلمات في سجون الروس الظالمين. ولئن قل بكاؤكم ونحيبكم ودعاؤكم وقنوتكم فقد بحت أصوات المسلمات في السجون والمعتقلات في الشيشان. ولئن جفت مآقيكم وتوقفت دموعكم فقد سالت دموع المؤمنات دما لتخط بالدم مأساة المسلمات في المعتقلات. وإسلاماه آه أين القلوب التي خشعت؟ وأين العيون التي دمعت؟ وأين السيوف التي لمعت من آهات الثكالة وأنات الحيارة في المعتقلات الروسية في الشيشان؟ إن كان في الأرض مسلمون فلينقذوا النساء المسلمات، إن كان في الأرض مسلمون فلينقذوا النساء المسلمات. ده كان مما نشر في يوم الخميس 28/9. الحقيقة انه قد يكون هناك طرق، يعني مع البحث والسؤال قد يكون هناك طرق لإرسال المعونات إليهم. أعتقد أن هناك بعض الأسباب ممكن أن تكون سبب لإيصال الأمور، وأنا أقول أمر مهم يا إخوان، يعني أنا أدعو دعاء أقول يا رب يسر لنا سبيلا لإعانتهم، وكل منا يدعو. يعني إن كان واحد مش أمامه الآن مش يستنى السبيل إنه يخبط على الباب يقول لنا جاي عشان خاطر طالب منك مساعدة للشيشان، احنا دائما عندنا يعني سامحوني تبلد وقلة حيلة وطلب من الحلول بحيث انها تأتينا على اطباق من فضة حتى ايدينا مطرح محل جلوسنا مطرح ما احنا قاعدين. المسألة بتحتاج الى بحث وهمة، لان البحث ده في حد ذاته دليل اعتذارك لله تعالى، البحث ده في حد ذاته دليل براءتك عند ربك. مش شرط يبقى فيه اعلان وصندوق وناس علمت مع تبرعات، مش شرط، ممكن تبحث وتجد سبيل او اخر، ولعل الله تبارك وتعالى يسكت، لان الله لا يضيع عباده ابدا. زي ما الواحد يبقى معاه مثلا 100 جنيه زكاة مال ويبقى مش عارف حد يديهم له، واحنا عارفين ان في مجتمعنا الفقراء اكثر بمسافة بمراحل من الأغنياء، لكن ليه هو عايز فقير يجي له لحد البيت ويقدم له كشف حاجة ويقول له أنا فقير محتاج 100 جنيه اللي بجيبك؟ طبعا ده لأنه يعني التحري والبحث، احنا غافلين ان ده دليل براءة عند الله تعالى. دليل ايه؟ براءة. واللي بيحاول ربنا بيسر له. الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مش كده؟ لنهدينهم ادعي سل الله التيسير، سل الله ربي يجد لك سبيل إعانة ييسر بذلك، يبعث سبيلا ييسر أمرا، ولعله موجود بفضل تعالى، لعله موجود. لكن المهم الهمة اللي ببعوثة دايما. اخوانا انا قلت وفر من قوتك ثمن رغيف كل يوم، واجعلوا حساب جاري للصدقة اللازمة. ثمن رغيف كل يوم مما تلقي به أنت أو يفيد في بيتك أو تلقي من بقايا الطعام، سيكون هناك سلم من الصدقة. لكن لما تيجي تذكرة تقعد تفتش في نفسك أو تجهز 100 جنيه ولا 20 جنيه ولا 30 جنيه وخلاص. والحاجة دائمة، وأنا لا أطلب منك أن تفعل لهم، أنا أطلب منك أن تفعل لنفسك حتى لا يهلكك الله تعالى، لأن الله سيكفيهم ولو من تحت أرجلهم، لن يضيعهم ربهم سبحانه وتعالى. ساعة لا يجدون سينصرهم على عدوهم ويقلعوهم الهدوم اللي لابسينها ويلبسوه. لكن دي تكون شهادة وختم بأهلاك كل أوليائهم اللي خذلوهم لأنهم استنصرون في الدين ولم ينصروه. هم مش هيخسروا لما انت تتخلف عنهم، لأن سؤلهم إلى الله والله عز وجل يكفي عباده، فمن لا يكفي كما قال تعالى فسيكفيكهم الله في رد العدو، وكما قال تعالى أليس الله بكاف عبده. لكن مين اللي هيهلك إذا خذل؟ هم أبدا والله، يا ما خذلهم الناس ومع ذلك ينصرهم الله تعالى وهم مستضعفون. اللي بيقع منهم الآن يمكن بيعملوا عليه حواليه دراسات عسكرية لدرجة ان هم تتعجب لو عرفت ان هم بيطوروا الأسلحة وبيعملوا نظم للألغام بتحار فيها الأكاديمية العسكرية الروسية. تخيل الناس قاعدين في الجبل، قاعدين في التراب في الرملة بيلعبوا التراب، يوصل بيهم الأحياء يفتح الله عليهم بأمور ويخترعوا أشياء من التراب والرملة تحار فيها. تعرفين ان روسيا متقدمة في الصناعة العسكرية، روسيا كانت رقم واحد في الصناعة العسكرية قبل امريكا، وكانوا بيقولوا انه السلاح الروسي هو السلاح الذي يدوم كثيرا في القتال. لحد عهد قريب جدا كانت الدبابة الروسية هي الدبابة رقم واحد قبل ما يخترع امريكا دبابات متقدمة فتغلب بها الدبابات الروسية. يعني اذا هم متقدمون، لكن مع ذلك هؤلاء القوم الذين يلعبون في التراب والرمال يفتح الله عليهم بان ده دليل على ان الله تبارك وتعالى لا يتركهم لنا، ودي من رحمة الله بهم. لان لما ربنا يتركهم لامثالنا اللي الواحد منا مش عارف راسه من رجليه، اللي مجرد يعني مشكلة لا تساوي شيء بتخليه يتبرجل ويحط راسه مطرح ما يحط رجليه ويسيبه الهم وعمال يكلم نفسه عشان مراته مزعلاه ولا ابنه مش عارف مضايقه ولا مش عارف عايز يتجوز ولا عايز يتطلق، ولا ماشي بيكلم نفسه التنكلوتيف هيفه من كتر ما دماغه سرحه. لو ترك هؤلاء القوم الامثالنا يبقى ليس لهم الا الهلاك. لكن المطالب دي يا اخوان مش مطالب لهم، هذه مطالب لنا، انك تنجي نفسك. هم اذا سئل يوم القيامة هيقول يا رب استنصرنا اخواننا في الدين فلم ينصرونا، وكنا في موقع ها نحتاج النصرة والتأييد والمعونة ها، ونحتاج المال ونحتاج النفس ونحتاج كل شيء، خذلونا. هيبقوا هم اصحاب حقوق مش هيبقوا مأخوذين، وبعدين المعمورة كلها تسأل بسببهم، بسببهم مش اخبارهم موجودة في العالم كله. فتنبه، الأمر عظيم. الله تعالى أن يحيي قلبي وقلوبكم وأن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويهتدون به ويرشدون. طبعا بعض أخبار أخرى، بس الخبر الأخير من أخبار يوم الاثنين اللي هو أم امبارح، تجمعات روسية في جنفيدم وتفقت الآلاف الروسية وأعداد كثيرة من الجنود نحو منطقة جنفيدم، وتقدر الأعداد بحوالي 300 آلية و5000 جندي روسي. وهذا العدد الهائل في هذه المنطقة يجعل التساؤل حول نوايا القوات الروسية التي لم تترك قرية بل ولا طريقا إلا وظهرت أثار التدمير والعدوان فيه. فلم تكتفي القوات الروسية بالانتهاكات التي سبقت، بل تجدد كل ساعة وبصراحة وقحة تعديها وعدوانها وإجرامها على المدنيين العزلة، حيث تجوب القوات الروسية القرى من قرية إلى أخرى للبحث والتفتيش عن المجاهدين كما يزعمون، ولكن للسرقة والنهب والتعدي على المسلمين. وكل هذا من الهزائم المتتالية والخسائر الفادحة التي تتعرض لها القوات الروسية يوميا من عمليات التفجير وغيرها التي ينفذها المجاهدون. وتحت عنوان عملية جريئة في وسط أرغون، قامت مجموعة القائد العربي بريد في مدينة أرغون بهجوم جريء على مجموعة من الجنود الروس في سيارة أوزاك، حيث توقف المجاهدون في وسط المدينة وهم الناس بجانب الجنود الروس وانفروهم بوابل من الرصاص، وتمكنوا من قتل 4 من الجنود الروس وأصيب 5 بجروح. وهذه العملية الجريئة لها أثر قوي ومشجع للناس، بل وادعوا المدنيين إلى القوة والعزة، بينما ترى جنود الروس وهم يجوبون أسواق المدينة بخوف ورعب وذلة لا تكثر أحدهم ينفرد عن الآخرين أو يترك سلاحه مما أصابه. وتحت عنوان نائب قائد القوات العميلة يتعرض لعملية اغتيال، قامت مجموعة سيف الله في منطقة زدمو بعملية اغتيال لنائب القائد العام للقوات العميلة المنافق رابيك أو رابياك، حيث أصيب في عملية خاصة باغتيال المنافقين ومن كبره. وهذه العملية من سلسلة العمليات التي قامت ولا تزال مستمرة لتصفية كبار القادة الروس والمنافقين، نسأل الله أن يهلكهم جميعا. اللهم نسأل أن يهلكهم جميعا. فالحقيقة أن الأمر يعني بيحتاج إلى، هل يجوز إخراج زكاة المال للشيشان أو المسلم من البلاد المحتلة؟ في الضرورة يجوز، في الضرورة يجوز، إذا عدم من يهلك، إذا لم يؤت حاجته في بلدتك. يعني لو إن زكاة المال هنا سيهلك من لم تؤدى حقته، لا يجوز إخراجها حتى لو كان الآخر بيموت، لأن ده أولى بها، وبيموت والتاني محتاجها وبيموت يبقى. لكن إذا كان هناك شيء من الكفاية، ولو بعض الكفاية، مش هقول تمام الكفاية، بما يمنع الهلكة عن أرض عن عن عن عن عن, عن حاجة البلد، يجوز إخراج زكاة المال للضرورة. لكن الأصل هو عدم جواز إخراج زكاة المال من أرضها، الأصل هو عدم جواز إخراج زكاة المال من أرضها، فهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: سألهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فنسأل الله العلي الكبير أن ييسر لهم أمرهم وأن يقضي لهم حاجتهم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو سماك به نبيك أو أنزلته في كتابك، أن تفرج كرب هؤلاء القوم وكل المكروبين. اللهم أمن وانتقضي حاجتهم يا رب العالمين. اللهم اقضي لهم حاجتهم. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم. اللهم الطف بهؤلاء النسوة يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بهؤلاء النسوة يا رب العالمين، واسترنا في أنفسنا وأهلينا وأولادنا. اللهم عافنا مما ابتليتهم به، والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك عدوهم، اللهم أهلك عدوهم، اللهم أهلك عدوهم، وزلزل الأرض من تحتهم، وأنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم يا رب غنم هؤلاء المؤمنين أرض عدوهم وسلاحهم وأموالهم. اللهم ألق الرعب في قلوب أعدائهم واربط على قلوبهم. اللهم يا ربنا نسألك أن تخفف الوطأة عنا وعنهم. اللهم خفف الوطأة عنهم، اللهم خفف الوطأة عنهم. اللهم اقض لهم حوائجهم، هون عليهم برد الشتاء، اللهم هون عليهم برد الشتاء، اللهم مدهم بمدد من عندك وعون من عندك. اللهم لا تتركهم ولا تضيعهم، اللهم لا تتركهم ولا تضيعهم، اللهم لا تتركهم ولا تضيعهم. اغفر لنا تقصيرنا نحوهم، اغفر لنا تقصيرنا نحوهم، وانتقم ممن حال بيننا وبين مساعدتهم. اللهم انتقم من كل من حال بيننا وبين مساعدتهم. اللهم اوجد لنا سبيلا لمساعدتهم، اللهم اوجد لنا سبيلا لاعانتهم، اللهم يا ربنا اوجد لنا سبيلا لمعاونتهم. اللهم ان لهم حقا علينا فاعنا على ادائه. املا بنور الايمان قلوبنا وثبت على الحق اقدامنا، نبرا اليك من كل ما لا يرضيك. اللهم أنج بيت المقدس من أيدي أبناء القردة والخنازير، اللهم احفظه بحفظك. اللهم يا ربنا أرنا في اليهود آية من آيات عزك وانتقام، دور مكرهم ومكر أشياعهم ومكر حلفائهم. اللهم اقطع الحبل الذي مده الناس به، اللهم اقطع الحبل الذي مدهم الناس به، اللهم اقطع الحبل الذي مدهم الناس به. اللهم يا ربنا شتت شملهم، اللهم فرقهم وضيعهم في البلاد كما كانوا. اللهم يا ربنا احفظ بيت المقدس وارزقنا صلاة فيه قبل الممات، اللهم ارزقنا شهادة على عتباته ولا تحرمنا بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا، اللهم ارحم من مات منهم من المسلمين، اللهم ارحم من مات منهم من المسلمين، اللهم ارحم من مات منهم من المسلمين واقبله في الشهداء يا ارحم الراحمين، اللهم اقبلهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك ان تبور مكر الماكرين، اللهم انا نسألك ان تبور مكر الماكرين، اللهم يا ربنا نسألك ان ترد الظلم عن المظلومين، اللهم رد الظلم عن المظلومين. اللهم يا ربنا انصر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، في الشيشان وفي كسوف وفي كشمير وفي سائر بلاد المسلمين. انزل لشرعك ان يحكم الارض وان يسير، اللهم انزل لشرعك ان يحكم الارض وان يسور، استعملنا في طاعتك، اخرجنا من نفاق نفوسنا، الم قسوة قلوبنا، احي موات قلوبنا، اللهم احي موات قلوبنا، اللهم اخرجنا من مشاغلنا بدنيانا، اللهم اخرجنا من مشاغلنا بدنيانا، لا قلوبنا بالولاء لك والبراء من اعدائك، لا قلوبنا بالولاء لك والبراء من اعدائك، واجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، سلم قلوبنا من النفاق، اللهم سلم قلوبنا من النفاق، اللهم سلم قلوبنا من النفاق، اللهم عافي قلوبنا من مرضها، اللهم عافي قلوبنا من مرضها، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا واصلحنا، اللهم اصلحنا واصلح اولادنا واصلح ذرياتنا واصلح مآلنا، واجعلنا من عبادك الصالحين، لا تمتنا الا وانت راض عنا وانت ارحم الراحمين، اللهم لا تمتنا الا وانت راض عنا وانت ارحم الراحمين، لا تمتنا الا وانت راض عنا وانت ارحم الراحمين. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها، عليك باليهود الملاحين، عليك باليهود والنصارى، عليك بالروس الملاحنة الكافرين، عليك بكل من نال من المسلمين ومن تربص بهم يا رب العالمين. نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، نشكو اليك قلة حيلتنا وضعف قوتنا وهواننا على الناس، لا تتركنا لاحد من خلقك، اللهم لا تتركنا لاحد من خلقك، اللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفنا اعداءنا بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفنا اعداءنا ومن مكر بنا كيف شئت وبما شئت، وانت على كل شيء قدير. عز الاسلام والمسلمين، عز الاسلام والمسلمين، اللهم خذنا على الاسلام، اللهم خذنا على الايمان، ولا تجعلنا من المنافقين، ولا تضيعنا يا رحمن، اللهم لا تضيعنا يا رب العالمين، انت اكرم الاكرمين وارحم الراحمين. ثبت على الحق اقدامنا، واملأ بنور الايمان قلوبنا، واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، واذهب غيظ قلوبنا يا رحمن يا رحيم. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، واذهب غيظ قلوبنا يا رحمن يا رحيم. اللهم افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، واذهب غيظ قلوبنا يا رحمن يا رحيم. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستكمل إخوان الجزئية البقية فيما يتعلق بالكلام على اتخاذ الأحبار والرهبان أرباب، وكما تعلمون هو مقتضى عظيم من مقتضيات الولاء والبراء، حيث يجعل الأمر لله وحده دون ما سواه، ولا ينزل أحد غيره المنزلة التي تليق به. يقول: وأما من رضي بأن يعبد ويطاع، ذكرت لكم في المرة السابقة ما يتعلق بحقيقة المعبود من دون الله، وهو ما يصير طاغوت، وأن منه ما يكون طاغوتا في ذاته، ومنه ما يكون طاغوت في نفس من عبده. وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله وهو طاغوت في ذاته، فهو مستحق للوعيد، ولو لم يأمر بذلك، يعني لم يأمر غيره أن يعبده، فكيف إذا أمر؟ وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله، وهذا من أزواجهم، فإن أزواجهم قد يكونون رؤساء لهم، وقد يكونون أتباعا، وهم أزواج وأشباه لتشابههم في الدين، لتشابههم في الدين. وسياق الآية يدل على ذلك، فإنه قال سبحانه: شر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، والعياذ بالله. قال ابن عباس: دلوهم إلى صراط الجحيم. وقال الضحاك مثله. وقال ابن كيسان هو طاووس، وقال ابن كيسان قدموهم، والمعنى قودوهم كما يقود الهادي لمن يهديه. ولهذا تسمى الأعناق الهوادي، تسمى الأعناق أي الإبل الهوادي لأنها تقود سائر البدن، وتسمى أوائل الوحوش الهوادي. وقفوهم أنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، أي كما كنتم تتناصرون في الدنيا على الباطل، بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، وهذا عنوان مقتضى الإيمان، إذا قيل لهم لا إله إلا الله إما ذاتها وإما مقتضياتها، يعني إما الذات وإما المضمون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، آيات الصفات. وقال تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، آية الأعراف. وقال تعالى وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم يغنون عنا نصيبا من النار، نصيب بس مش كله جزء. وقال تعالى إذ غفر. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناقهم وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقوله تعالى في سياق الآية إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ولا ريب أنها تتناول الشركين الأصغر والأكبر، يعني مش مجرد الكلمة بل المقتضيات، وتتناول أيضا من استكبر عما أمره الله به من طاعته، فإن ذلك من تحقيق قول لا إله إلا الله، فإن الإله هو المستحق للعبادة، فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له، فمن استكبر عن بعض عبادته سميعا مطيعا في ذلك لغيره لم يحقق قول لا إله إلا الله في هذا المقام. وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم وأربابا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين، يعني الآيات دي قبل ذكر الوجهين اللي هم أنواع المتخذين للأحبار تبين مدى العداوة الشديدة والتبرك والخصومة المتناهية بين الذين كانوا في الدنيا أولياء على غير الحق، أولياء في الشرك، أولياء في الباطل. افهم وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، مش انتوا كنتوا في الدنيا تتحاموا وتتناصروا ويعطي كل منكم الآخر ويبذل الآخر من دفع ومن قوة ومن تأييد ومن اتباع ومن سمع ومن طاعة، ليه دلوقتي ما فيش تناصر؟ اللي هو في وقت تمام الخذلان، التناصر في بعض الضعف التناصر، لكن التناصر الحقيقي في تمام الضعف في تمام الخذلان. اما كنا انا بقى ما فيش خالص بحتاج لك، ما دام ان في تناصر بيني وبينك ما لكم لا تناصرون. بل هم اليوم مستسلمون، يشعرون بالذل والانكسار، لكن ليس الاستسلام الشرعي، انما استسلام القهر، استسلام الشعور بالخزي والخذلان، نعوذ بالله من ذلك. وأقبل بعضهم على بعض أي الأتباع والمتبوعين يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أنتم كنتم دايما اللي متحرضون توشوا إلينا تؤذنون تبينوا لنا تأمروننا، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، أنتم أصلا كنتم ناس فسقة فجرة مستعدون لهذا، مستعدون لأن أنت عايز الحلال يبقى حرام وعايز الحرام يبقى حلال، أنت أصلا من جواك غير مؤمن. شوف الخصومة يعري نفسه أمامه، معنى في الدنيا كان بيقول له أنت إيه، اسمع وأطيع وافعل ولا تتخلف عن الجماعة ولا عن حال الناس وسير كما صاروا، وما كان لكم وما كان لنا عليكم، شوف الأتباع شوف المتبوعين الكبراء، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، يعني سلطاننا كان في جهلكم وفي ظلمكم وفي تعديكم، يعني انتم ناس يعني مثلا بنشوف انه بعض الناس يقولوا لو في قانون يأمر المرأة بالحجاب عشان فشو العلم، المجتمع المصري عنده سعار جنسي، سعار كأنه أصابه مرض الكلب كله بيهوه، نسأل الله العافية والسلامة، إلا من رحم الله تعالى كله عريان كله بيجري، فيش منكرات فيش منكرات، الراجل يبقى مراته وبنته عريانة ويرى ويستحسن ثناء الناس، وتخيل ان اي ناس يشوفوا اي واحدة عليه في اي مكان كلهم بيستحسنوا ويتمنى اللي يكلمها او اللي يتوافقهم، محدش بيتف ها، محدش بيذكر، محدش بينكر، محدش بيقول ايه القرب ده، بل بالعكس بقى يعني ايه تمالؤ جماعي، تمالؤ جماعي، واحد يقول لك لو قانون يطلع خلوا الناس يلبس ايه حجاب، فهم يقولوا لهم بقى لما يجي يقول لهم بقى من الاعلانات والافلام والسينما والمحطات الفضائية والمجلات كلها عري وكلها حظ على العري وحظ على المخادنات وترويج للعلاقات الجنسية المحرمة وتسهيلها وقتل الحرمة في القلوب وترويج ذلك واستشعار بانه حق طبيعي للنساء والرجال والصبيان والبنات، لما يجي يقول لهم كده يوم القيامة يقول لهم ما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما، انت نفسك تتعرف، انت لنفسك كده، ناس بقوا من جواهم بيأملوا المنكرات الا من رحم الله تعالى، بيأملوا المنكرات مجرد ان يشوف على صفحة مجلة واحدة شبه عارية يقلدوه، يعني الصرة من العورة والفخدان من العورة، العورة المغلظة، وتخيل ان المضاد حريصة على ان المرأة تبدي الصرة وتبدي الافخاد بحيث يبقى العورة المغلظة يبقى مفيش، يعني ايه كأنه تحدي، بمعنى انه مفيش حاجة اسمها عورة، مفيش حاجة اسمها ايه شيء يستر، مع انه صورة هذا الجزء من المرأة ليس محمود، لكن هو التحدي، عارف التحدي، التحدي لعلمك كثير من النساء من اهل الفجور والكفران والفسوق عندها استعداد تبدو السوء، عندها استعداد تبدو السوء امام الناس، ونوادي العراة تشهد بذلك، لكن لا يمنع المرأة من ذلك الا لانها تعلم ان السوء ستقلل من شكلها، وانها لو خرجت على الناس بسوءتها فانها ستكون محل امتعاض وانكار هيتفوا عليها، فلذلك يحرص على ستر السوءة ليس من باب العفة لانها موطن قميء صورته غير مرغوبة، فلا يحرص عليه الا من، ولذلك يعرض حول جسد المرأة كله في المنكرات في الربا، الناس بتتمالأ على الربا، ولم يعد لك امل للناس الحياة الا بالربا، نسأل الله العافية، المحل بيخسر والتجارة بتخسر لكن فلوس البنك بتكسب، والان انتوا عارفين انه مسألة الخصخصة والناس بتطلع ياخد 20,000 يعمل ايه، ما فيش غير انه يحطهم في البنك ويقعد على القهوة لا شغل ولا مشغل، فبعد ما كان الربا بيشمل 20% من المجتمع هتبص تلاقيه انقلب النسبة بقى 80% من المجتمع، حتى الناس اللي ما كانش معاهم فلوس عشان يرابوا مكنوهم ببعام فلوس ها عشان ايه يراب تلاقي نفسك طلعت من الشغل وما لكش شغل انا معك قرشين تعمل ايه حطهم في البنك. فلما يأتي بقى ما كان شو هو يرد عليهم حد قالك حط في البنك حد قال للمرأة تعرضي في قانون بيلزم المرأة بالعري بحيث انها لو نزلت مثلا بلاش حجاب نزلت غير عارية هيمسكها العسكري ويسلمها ما ايه الحكاية ما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين انتم وهيئوا بدلك انت لما بتيجي تكلم البنت بنتك حتى اختك الا من رحم الله في الحجاب مجادلة ومشدودة بكل وجدانها للعلم طغيان. اذا تهيئ الناس هو الذي جعل للباطل سلطان وليس قوة سلطان الباطل ان كيد الشيطان كان لكن ليه السلطان قوي ولما بيؤمر بمنكر بينتشر زي نار في العشين تقول لي عشان قوة السلطان لا ده عشان قوة الطغيان في النفوس النفوس متمنية المنكرات لما عملوا اتوبيس مأكل مكيف باتنين جنيه يروح ويجي مسافات طويلة حدش يتكلم فيه بقى كل واحد ياخد واحدة ويقعد يفعل فيها من المنكرات يعني ايه يعني مجرد ان السلطان يطنش تجد الناس يصفح عندهم ايه طغيانهم مش بيجي يسلمك واحدة كل ما تخش شركة ولا خد دي دي بتاعتك مفيش كده لكن اللي بيحصل انه تمالوا الناس على المنكر انا عايز منكر وانت عايز منكر فبيتمالك اذا طغيان النفوس والذي جعل للسلطان قوة ما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما مستعدون للطغيان ومستعدون للباطل فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون مش هينجي المتبوع ها التابع حيث يقول يا ربنا أنا لقيت ما أنا لقيت كده فمش هينجي لماذا؟ لأنك أنت فعلت ذلك مش مجبور ولذلك يا أخواني اللي بيعمل منكر مجبور معذور لأن قلب المؤمن الكاره ماله بيشهد له عند ربه والله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لكن لما تبقى الناس عايزة كده كل صاحب محل عايز يشغل نساء عشان يكون بينهن خنق كل صاحب مصنع كل صاحب محل كل صاحب مصدر الناس الرجل من دول يبقى بيسأل انه قاعد على الطريق بيبيع بيشتري مكعب جالس يمر عليه منكر تلاقيه مسرور مش بيتأفف مش بيتمعر مش بينكره بالعكس بالعكس الواحد بيذهل سهولة اقول يا رب سبحانك الناس فخرت حتى الادمية لما تكون امرأة مفلطة في العلم شيطان انس وتخش مكان ولا بتاع كل الناس بتبص وكل الناس مسرورة مش بيبصوا منكرين ولا متألمين حتى لو كان يعني يقول ايه دي فجرة دي غلبت مش عارف ايه لكن هو نفسه ها يعني نسأل الله العافية والسلامة الله العافية والسلامة إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون كانوا إذا أمروا بالتوحيد أمروا بالحق أمروا بالصلاة أمروا بالمعروف نهوا عن المنكر كانوا مع كل شيء من مقتضيات الإيمان أصل أو كمال كانوا إيه يستكبرون ويقولون أئنا لا تركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين وليس بمجنون أمال هو إيه جاء بالحق وصدق المرسلين وقال تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار أمم اللهم لا تجعلنا منهم يا رب كلما دخلت أمة لعنت أختها الله يلعنكم أنتم اللي جبتوا لنا الخراب وأنتم اللي علمتونا كده وأنتم اللي سببتوا فينا كده وأنتم اللي خليتونا عرايا ومتبرجات وفساق وشارب دخان ومرابون و انتوا اللي خليتونا مشركون وسباب دين والوالف الباطل وحزبيين لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم. طب ليه أخراهم لأولاهم؟ لأن الآخر تابع والأول متبوع. كل واحد سابق إمام لما بعده، كل واحد سابق. أنت في إخواتك اللي أصغر منك أول، وأخوك اللي بعدك آخر. قالت أخراهم لأولاهم، قالت أولاهم لأخراهم، قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلون. هم دول أئمة، دول كانوا على ضلال وإحنا قلدناهم، إن الآخرين هم اللي قلدوا الأولانيين. وكل سابق يسمى أول، وكل لاحق يسمى آخر. فهم؟ قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف، ولكن لا تعلمون، لأنهم وإن كانوا أرشدوكم، كما قال تعالى في آيات الصفات: بل كنتم قوما، أنتم مهيئون أصلا، مفيش حد بيضرب حد على ايده، بل كنتم قوما طاغين. وقالت أولاهم لأخراهم، بيردوا عليهم بقى: انتم بتقولوا ان احنا السبب، واحنا اللي علمناكم، واحنا اللي خليناكم صيع، احنا. قالت أخراهم أولاهم لأخراهم: فما كان لنا عليكم من فضل. يعني احنا مش احنا صنعنا ده وعملناه فبين احنا مفضلين عليكم بنوع من الذلة وبنوع من الفجور، بنوع من الفجور؟ لا، مفيش فضل. احنا كنا طاغين واستحببنا المنكرات، وانتم كذلك كنتم طاغين واستحببتم المنكرات، فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وقال تعالى: واذا تحجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا. وده صنف ممكن يكون الاثنين مع بعض في صف واحد في زمن واحد، لكن ده مستكبر وده مستضعف، زي الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس. إذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا. ليه الضعفاء للذين استكبروا؟ لأن الضعفاء بيكونوا في موطن الايه؟ الأتباع. لا، كله مستضعف حتى لو دفعتك، ما دام ان انت بقيت غلبان، هو أكبر منك بقيت تبع بالقوة. فيقول الضعفاء الذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عن نصيبا من النار. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. الظالمون عموما الأول والآخر والمستضعف والمستكبر، فهم، والكبير والصغير، يرجع بعضهم إلى بعض القول. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا: لولا أنتم لكنا مؤمنين. لولا النظم والأعراف والبث والترويج والحض على المنكرات لكنا مؤمنين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، بيوضحوا بقى: لولا أنتم، بل مكر الليل والنهار. بل مكر الليل والنهار، ففين الليل؟ فين الليل؟ تلفزيون والإنترنت اللي بيسهر عليه الناس دلوقتي، بدل ما يبقوا شبكة معلومات يتلقوا منهم أخبار المسلمين، يقعدوا يتفرجوا على صور العرايا. وتلاقي كل شاب مش شارك في الإنترنت، وانت تظن إن الشاب ده باحث، وإنه بيبحث في المكتبات العالمية والبحوث وطلع المعلومات وشبكات الأخبار، تلاقيه عمال يتصور على صورة واحدة عارية كان ولدتها أمه من السفة. نسأل الله أن يعافينا، نسأل الله أن يعافينا ويحفظ علينا عقلنا وديننا ويبرئنا من كل ما لا يرضي ويتوب علينا، إنه هو التواب الرحيم. بل مكر الليل، التلفزيون والإذاعة، القنوات الفضائية والدش، والنهار النظم والقوانين، الشركات والمصالح والمدارس والجامعات. إذ تأمروننا أن نكفر بالله. النظم نفسها المهيئة للباطل تعد أمر، حتى وإن لم يكن هناك إيه؟ أمر. إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما لقوا أن المسألة في النهاية هذه المحاجات وهذه المجادلة لا تقدم ولا تؤخر، فحسوا بالندم حيث لا ينفع الندم، فهم؟ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، سواء اعتذروا بأنه مكر الليل والنهار، سواء اعتذروا بأنه هم يأمروهم، سواء اعتذروا بأنه هم مش عارف كانوا يعني أضلوهم، لكن وقع منك عملا بإرادتك باختيارك بقصدك، صح؟ لا، ولو وقع بإكراه لا يؤخذك الله به. من لم يؤخذك ربنا نسأل الله يعافينا وإياكم بما كنتم تعملون. طيب، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، يكونون على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، يعني اتخاذ الأحبار والرهبان أو طريقان أو له وجهين، الأول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فاتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهكذا كفر وقد جعله الله رسوله شركا، ولم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. بدا الوجه الأول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، هؤلاء مشركون وهؤلاء مثلهم مشركون، وإن لم يصلوا لهم ويصوموا لهم لأنهم اتبعوهم على ما هو ضد دين الله وهم يعلمون ذلك. والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحريم الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، يعني من واحد يقول لك تعالى نعمل كذا ويحضك على منكر من المنكرات، إذا ما واحد كده بكل طواعية وبكل نفس راضية حتى في مجلس ممكن يكون المجلس ده صلة رحم أو عيادة مريض، يروح مطلع صندوق الدخان ويعطي للآخرين منه بكل رضا وطواعية، فهذه دعوة عملية بكل مقتضياتها لمعصية، فهم؟ والآخر يأخذ منه الرحب والسعر ويشكره شكر جزيل، يقول لا ده واجب علي أنا، واجب علي أنا أن أنا أضلك أن أنا أعمل لك المعصية فيأخذها منه عن رضا، لكن هذا لا يقال أنه كافر. لماذا؟ لأنه إنما أطاعه في معصية وهو يعلم أنها معصية، وإن تمالأوا وأطاع بعضهم البعض فيها كما يفعل المسلم ما يفعل من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، وقال على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، صح؟ وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا فبالك، فنفترض ان الانسان اللي بيدعوك لمعصية ده او اللي تعامل مع شيء من الحلال كأنه حرام او شيء من الحلال الحرام كأنه حلال، هذا انه هو قال ذلك وامرك بذلك من منطلق اجتهاده، ان كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفى عليه الصلاة والسلام، لكن خفى عليه الحق في نفس الامر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن اسمع، ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك، نسأل الله العافية. ولكن ثاني، من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. يعني لما بنرى من أقوال أئمة العلم ما جاء من أقوالهم مخالف لكتاب والسنة ويصر المتبع أن يأخذ بهذا الكلام، يحذر على نفسه أن يكون ممن يشمله قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وإن كان الإمام، الإمام ماله معذور مأجور، ليس مشركا وليس له من هذا الذنب نصيب. يعني لما الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إنه المرأة تزوج نفسها وأن المرأة تتزوج بغير ولي، وده خلاف مدلول الكتاب والسنة، يجي واحد يقول والله أنا هعمل بمذهب أبي حنيفة وهاخد المرأة اللي عرفها وتزوجها من غير أبوها، وأبوها يدرى الموقف الحين، تيجي تقول له هذا باطل يقول لك أنا بعمل بمذهب أبي حنيفة. هذا مذهب أبي حنيفة نعم، لكن هذا كلام ماله؟ هذا كلام يدخل من يعمل به بعد علمه، يدخل من يعمل به بعد علمه بأن دليل الكتاب والسنة أبطل ذلك في اتخاذ الأحبار والرهبان أرباب، تنبه بعد إيه؟ علمه، بعد علمه. لكن لو أخذ به قبل علمه على مظنة أن هذا دين فلا شيء عليه، لأن الأصل في أقوال الأئمة إنها حق ولا باطل؟ حق، مش الأصل إنها باطل، بل الأصل إنها حق، لأن هم أئمة الهدى وهم الذين قالوا ما قالوا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالغالب على أقوالهم حق. لكن قد يكون قد غفلوا أو فاتهم أو زهلوا أو لم يصلهم شيئا من الإيه؟ من الكتاب أو السنة، السنة على الخصوص، فيكون هناك نسبة من أقوالهم. فإذا عرف أحد أن قول إمام قد خالف الكتاب والسنة وأصر على الأخذ به بعد أن علم أن هذا خلاف الكتاب والسنة فهذا ممن صار في هذا الطريق، فهم؟ ليه؟ لأنه قدم أقوال الرجال على قول الله تعالى وحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله بغير هدى من الله، فهم؟ لكن من علم أن هذا خطأ في مجاب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول، اسمع، ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول، إذن الشرط أن يكون بعد إيه؟ بعد أن يعلم أن هذا خلاف الدين وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه، يعني لا سيما هو إيه؟ مزاجه يعمل كده، حس إن الفتوى دي هتوفر عليه حاجات كتير وهتريحه، يبقى انضاف إلى مخالفة الحق اتباع الهوى، فبقوا جرمين، صار جرمين ليس جرما واحدا، مخالفة الحق لأن رقم واحد، واثنين اتباع الهوى، نعوذ بالله من الفزلان. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، احفظ هذا. اتفق العلماء على انه اذا عرف الحق لا يجوز له تقليد احد في خلافه. اتفق العلماء على ان من عرف الحق، يعني انت عرفت باللي الكتاب والسنة يقول هذا حرام، وبعدين جيت وجدت في اقوال العلماء من يقول ان هذا ايه حلال، زي المثال الذي ضربته في الزواج بغير ولي، لا يجوز لك ابدا مهما كان. وانما تنازع العلماء في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وان كان عاجزا عن اظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف ان دين الاسلام حق وهو بين النصارى، فاذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد انزل الله في هؤلاء ايات من كتابه، فقوله تعالى وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب. ولذلك العلماء لهم في من استخفى بدينه من النصارى، مش من المسلمين وسط النصارى، يعني هو اصله ايه نصراني وهو فيهم وفي ارضهم وفي ملكهم وفي سلطانهم، فاستخفى بدينه وبرئ من دينه وادى ما يقدر عليه ها ولم يؤد ما عجز عنه، فان هذا من المؤمنين حتى وان لبس الصليب. مع انه لبس الصليب ايه كفر، لكن هذا يعد من المكرهين، فهم يعد ايه من المكرهين. فلما يجي واحد يقول لك ده في قسيس مستخفي دينه صدق، لان هذا حكى شيخ الاسلام منه الكثير، ان رهبان وقساوسة واساقفة استخفوا بدينهم حتى تمكنوا من الفرار الى المسلمين، فهم؟ ده حكم خاص بمين؟ بمن هو فيه وفي ارضه، وليس بمن هو من المسلمين يعمل معهم فيرضيهم. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة، فده وصف للمنافق الذي خسر دينه ودنياه، فهم؟ انما الكلام ده هو وان من اهل الكتاب لا نعلمهم لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم. ولذلك بعض الناس يقول هذه الايه نزلت في النجاشي، وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب. ولذلك يقال ان النجاشي كان ممن استخفى باسلامه، وانتم تعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى هو الصحابة عليه صلاة الغائب، وهذا معناه ان هو ايه مات ايه مسلما، فهم؟ وقوله ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقوله واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، ترى اعينهم هم اهل الكتاب ظاهرهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امن فاكتبنا مع الشاهدين، امن واعتقدوا صدقوا لكن مكبلين ها بوجودهم في ها سلطان النصارى. واما ان كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد بالتقليد فهذا لا يؤاخذ ان اخطأ كما في القدم، يعني انت لو واحد قلد اماما في مسألة غلط لكن ما يقدرش يميز ما يقدرش يعرف الحق ما يقدرش يضبط الامور، هذا مثله مثل الذي قلد غيره في القبلة على الخطأ. تغير انت دخلت مكان وسألت الساعي سألت المدير سألت رئيس مجلس الإدارة القبلة ازاي، قال كده ضد القبلة، هتعمل ايه انت؟ هتصلي هتقلده ولا لا؟ طب ليه تقلده وهي خطأ؟ انت ما تعلمش انها خطأ، لكن ليه تقلده؟ لعجزك عن دفع ذلك التقليد وإصابة الصواب، لعجزك عن دفع ذلك التقليد وإصابة الصواب، فبقى مالكش حيلة غير انك انت تقلده، صح؟ كذلك في المسألة الشرعية، اذا لم تجد الا قول من اجتهد ولا حيلة لك في ضبط هذا اجتهاد خطأ ام صواب، فانت عند العجز معذور. لكن الكلام مش في العاجز، الكلام في مين؟ الكلام في مين يا اخوان؟ ها ايه؟ في من يقدر، في من علم، في من له اما يقدر على المعرفة او عنده المعرفة، يعني اما واحد بلغك او تقدر تعرف الحق. ولذلك مبدأ الناس الذي دائما يدعونه جهلا، وهي قولهم ضعها في رقبة عالم تخرج سالما، هذه كلمة من أشنع الكلمات التي تؤدي إلى فساد دين الناس. إلى فساد إيه؟ يعني واحد يكون مطلق مراته خمس مرات، خمس عارف يعني خمس؟ يعني طالق من سنين، ومنتهي المسألة من سنين، يقول له شوف لك أي حد يفتيك وحطها في بدل العالم واطلع سالم، كأنه إذا قال له راجع امرأتك بعد الخامسة مين اللي هيشيل الشيلة؟ العالم، وهو طلع سالم. عقيدة خربة بالمقلوب. الله تعالى يقول يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ومن أوزار الذين، يعني الراجل بتاع الطلاق الخمسة ده له ايه؟ وزر، وشايل المصيبة، ودوكها شالها معاه. يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وإن تدعوا مثقلة إلى إيه؟ إلى حمليها لا يحمل منه. حاج بيشيل عن حد يا إخوان، كل نفس بما كسبت رهين. فدي دعوة باطلة وتحلل كاذب كلبس من الشيطان يفسد الدين على الناس. فلا يجوز أن تقلد دينك أحد وأنت تعرف الحق. فاتفقوا على أنه لا يجوز لمن عرف الحق أن يقلد أحدا في غيره، وأنه إن قلده في غيره فيكون قد اتخذه ربا، أو من هذا الطريق، يعني من هذا الطريق، من هذا المنوال، لأنه ترك الحق إلى أقوال الرجال، إذا كأنه أنزل قول الرجل منزلة لا تنبغي إلا لله في التحليل والتحريم، وإن لم يصلي له وإن لم يصم له تنبه. وما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبل. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه